بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الوسطية، وقوله تعالى: وقل الحمد لله، قرأنا، وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى. وفي أيضا إثبات صفة القدرة، لكن كأنه أورد هذه الآيات لإثبات صفة الملك. وقال: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هل الملك مخلوق أو لا؟ ملك الله مخلوق؟ نحن قلنا لا، صفة من صفات الله، كيف يكون مخلوق أو صفة؟ إثبات صفة الملك وقلنا. نعم يا قيس. كيف؟ نعم، لكن قد يطلق الملك، أردنا التنبيه على هذا، قد يطلق الملك ويراد به الملكوت، يعني يراد به نعم المملوك، مصدر يطلق على اسم الفاعل المفعول وهو السماوات والأرض وما بينها، كله ملك لله، كله ملك الله سبحانه وتعالى، ملك لله. ويطلق ويراد به الفعل، هذا مصدر، المصدر قد يطلق ويراد به الفعل، يطلق ويراد به اسم المفعول، مثل: هذا أمر الله، نعم جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قالوا: الأمر هنا مصدر، قصدوا به المخلوق المأمور أي السماوات والأرض وما بينهم. يطلق ويراد به الملك الذي هو صفة الله، تملكه أو ملك الله سبحانه وتعالى للمخلوقات كلها ملك الله. ويطلق على الاسم المفعول، على السماوات والأرض، تقول: هذا ملك الله، تشير إلى السماوات والأرض والجبال، تقول: هذا ملك الله. نعم، فيطلق الملك ويراد باسم المفعول وهو المخلوقات، المخلوقات كلها ملك لله سبحانه، ملك الله. قال: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، خصائص الربوبية. وقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وما زالت تبع الآية التي قبلها. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا فيه نهي أن تماثل الله سبحانه وتعالى بأحد المخلوقات، وهذا من النفي المجمل. فلا تجعلوا له الأندادا أنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تحريم أن يتقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم. هاتان الآيتان الأخيرتان فيهما تحريم أن تماثل الله سبحانه وتعالى بالخلق أو تتقول عليه بأن تصف، أو بأن تكيف صفاته على كيفية ما، والله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى. يقول أخ السائل: لا يجوز التهنئة بيوم العيد والمصافحة والبدء بالمصافحة؟ أما المصافحة فيوم العيد وغير يوم العيد مشروعة دائما، كلما لقيت أخاك أن تصافح، والمصافحة من السنن المستحبة. وقد جاء حديث حسن علام الألباني: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، عن البراء بن عازب. وأما التهنئة بقول بهذا ببعض الكلام الطيب والدعاء، فجرى عليه عمل السلف، وكان أعظم ما يدعون به والتقبل الأعمال، تقبل الله منا ومنكم. وفي الآونة الأخيرة يذكرون أدعية أخرى بالعافية وبتيسير الأمور وما أشبه ذلك، والأمر في هذا أن يفعل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح، ولكن كما قال الإمام أحمد: لا نبتدئ أحدا بذلك، ومن قال لنا أجبناه. فهو من الكلام الطيب أن يدعو لك، فأنت تدعو له أيضا، والكلمة الطيبة صدقة. تخصيصها بيوم العيد هي عادات فقط، وإلا الكلمة الطيبة في كل وقت والدعاء في كل وقت مطلوب. تخصيص ذلك بيوم العيد على سبيل العادات، ومن اعتقد ليوم العيد فضيلة في الدعاء هذا قد يصل إلى حد البدعة، لكن المعلوم عند الناس أنهم اعتادوا فقط، اعتادوا ما يعتقدون للدعاء يوم العيد فضيلة، إنما تعودوا ذلك. وعلى هذا فالأمر كما قال الإمام أحمد: فلا بأس، من ابتدأك أجبته. الله المستعان. يقول: ماذا يعمل المؤذن إذا أخطأ وأذن قبل دخول الوقت؟ يعيد الأذان مرة أخرى بعد دخول الوقت. يقول أخ السائل: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم، هل معنى أنه أري شيئا مستقبلا الذي سيحصل يوم القيامة، أم رآهم كما عرضت عليه الجنة والنار؟ عرض عليه على ظاهره، كم حتى قال: فرأيت النبي مع الرجل والرجلان، والنبي مع الرهط، والنبي لسماء واحد. فكان الله أراه شيئا سيحصل يوم القيامة، كما أراه الجنة وأراه النار. يقول: هل العشر المبشرون كلهم من المهاجرين؟ نعم، كلهم من المهاجرين. يقول أخ السائل: هل جاء في التقبيل والمعانقة يوم العيد شيء؟ كذلك ما ثبت في ذلك شيء، فنعم الأفضل أن يترك، ولكن أصل المعانقة المستحبة إذا قدم من سفر، لما ثبت عن أنس عند الطبراني وعن الحسن البصري عند البيهقي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. والمعانقة مشروعة في بعض الأوقات حتى ولو لم يكن في سفر، فقد جاء عند الترمذي عن أبي الهيثم بن التيهان في حديث: في ذلكم الرجل الذي قال: ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. جاء في رواية الترمذي أنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعانقة في الحضر في بعض الأوقات لمن تحبه تجله لا بس، ولكن الأصل فيها أنه إذا قدم من سفر. وبقي يوم العيد يفعله الناس عادات، وينبغي ترك ذلك حتى لا يتعبد الناس بهذه الأعمال، وليست من العبادات. تخصيصها في يوم العيد ليس من العبادات. هذان بيتان طيبان ذكرنا بهما الأخ. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا نفس للناس أعين. بيتان طيبا تحبون تكتبونهم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، اكتبوها طيبا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا كان بالمفرد وعينك أحسن من أجل الضمير أبدت. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا نفس للناس أعين، فصنها وقل يا نفس للناس أعين. وقوله لا تذكر به عورة امرئ يعني بدون حاجة إلى نصيحة أو إلى تحذير منه نصحا لدين الله. أما إن كان على سبيل النصح فالدين النصيحة، تذكر وتبين حال المبتدعة وحال الزائغين والضالين نصحا لدين الله عز وجل. كل ما كان من باب النصيحة في دين الله سواء تحذير من المبتدع أو حتى من غاش رجل غشاش أو ما أشبه ذلك، كل ما كان من النصح لا يدخل في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.